إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جعل الله المحبة الخالصة بين المسلمين هي أوثق عرى المحبة في الله، وجمع بين المتحابين فيه تحت ظلال عرشه، ووثق الإسلام ذلك بوجوب المحافظة على مال المسلم وعرضه ونفسه لئلا يصيبه أذى ولا يمس بسوء. ولكن تبحر بعض النفوس في مياه آسنة تتشفى ممن أنعم الله عليهم ورزقهم من خيره بالحقد والحسد، فيثمر ثمرا خبيثا، غيبة ونميمة واستهزاء وغيرها. والحسد عباد الله آفة عظيمة ومصيبة خطيرة بدأت تشق طريقها بين صفوف المسلمين، طهر الله قلوبنا منها. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يعكر فصل المحبة بين المسلمين، فقال بأبي هو أمي: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. والحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دنيا أو نعمة دين، وهو خلق ذميم مع إضراره بالبدن وإفساده للدين، وفي ذلك تعد وأذى على المسلم نهى الله ورسوله عنه. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى في ذم الحاسدين واستنكارا لفعلهم، وقال الله في ذم الحاسدين واستنكار فعلهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وحقيقة الحسد شدة التأسي، حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات التي تكون في أيدي الناس. جاء في تفسير القرطبي في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال في قوله تعالى: أم يحسدون، قال: هم اليهود. قال: هم اليهود، والناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما قالوا: حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسدوا أصحابه على الإيمان به، ولا زالت آثار حسدهم تظهر يوما بعد يوم. وما شهدته أرضنا في فلسطين بالأمس أكبر دليل على ذلك، وإن والله الذي يحدث هناك على مرأى ومسمع من العالم كله لخزي للعالم أجمع. والله الذي يحدث هناك على مرأى ومسمع من العالم خزي وعار على العالم أجمع بحكامه وشعوبه. قال قتادة: الناس هم العرب، حسدتهم اليهود على النبوة. وقال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. تعس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. ولمنصور الفقيه: ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذ أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم عليه السلام، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. قال بعض أهل التفاسير في قول الله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، قال: إنه إنما أراد بالذي من الجن إبليس ومن الإنس قابيل. وذلك أن إبليس كان أول من سن الكفر، وقابيل كان أول من سن القتل، وإنما كان أصل ذلك كله من الحسد والعياذ بالله. ولقد أحسن من قال: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والحسد عباد الله نوعان: مذموم ومحمود. أما المذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا. أن تتمنى زوال تلك النعمة من بين يدي أخيك المسلم، سواء تمنيت أن تعود عليك هذه النعمة أم لم تتمناها، المهم أنها تزول من بين يدي أخيك. وهذا النوع هو الذي ذمه الله في كتابه، وإنما كان مذموما لأنه تسفيه لله تبارك وتعالى، إنما كان مذموما لأن فيه تسفيه للحق تبارك وتعالى، وأنه أنعم على من لا يستحق. وأما المحمود فهو ما جاء في صحيح الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في إثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فأنت تتمنى أن تكون مثله، أنت تتمنى أن تكون مثله مع بقاء تلك النعمة عنده. وهذا الحسد معناه الغبطة، كذلك ترجم عليه البخاري: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وحقيقتها يعني الغبطة، حقيقتها أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه ذلك. وقد يجوز أن يسمى ذلك منافسة، ومنه قوله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة سلك فيها حالتان: إما حاسد وإما مغتبط. فالأول حرام بكل حال، الحسد حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة إفساد وتدمير. أما الغبطة فلا بأس بها، وهي تمني النعمة مع عدم تمني زوالها كما ذكرنا. والحسد عباد الله في الحقيقة نوع من معاداة الله جل وعلا، فإنه يكره نعمة الله على عبده يعني الحاسد، وقد أحبها الله له ويحب زوالها والله يكره ذلك. فالحاسد مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكرافته، ولذلك كان إبليس عدو الله حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد، وقلع هاتين الصفتين والتخلص منهما يعني الكبر والحسد يكون بمعرفة الله وتوحيده والرضا به والإنابة والرضا عنه والإنابة إليه. أما أسباب الحسد عباد الله فمنها العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد، والحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، فإن كان حاقدا لزم من حقده الحسد والبغض والكراهية ولا يفارقهما، فإذا أصاب عدوه بلاء فرح، وإذا أصابته نعماء ساءه ذلك. ومن أسباب الحسد أيضا الكبر والعجب، وهو أن يصيب بعض نظرائه مالا، وهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، أو يكون ذلك الشخص دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك، قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا عن المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومن أسباب الحسد أيضا، وهو ما تفشى اليوم، حب الرياسة والجاه، ومثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في مجال من المجالات أو فن من الفنون، إذا سمع بنظير له في مكان ما ساءه ذلك وأحب موته أو زوال نعمته التي يشاركه بها، وذلك لحب الرياسة والجاه والانفراد به. ومن الأسباب أيضا خبث النفس وبخلها، وهذا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده، فإذا وصف له حسن حال عبد من عباد الله شق ذلك عليه، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وتنغيص عيشهم سرح بذلك والعياذ بالله. قال بعض العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره. سبحان الله، كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه. عباد الله، والحسد أيضا يكثر بين الأقران والأمثال في أكثر الأحيان، فالعالم يحسد العالم، والتاجر يحسد التاجر، والفلاح يحسد الفلاح، فأصل الحسد والعداوة التزاحم على غرض واحد، ومنشئ ذلك كله حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. اعلم أخي الحبيب أنه بحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له، فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل فضله قلوا، لأن ظهور الفضل يثير الحسد، وحدوث النعمة يضاعف الكمد. أما من ثمار الحسد فأعظمها الحقد، إن الحقد أعظم ثمار الحسد، وذلك يثمر أمورا كثيرة، منها ما فعله إخوة يوسف بيوسف، من ثمار الحقد ما فعله إخوة يوسف بيوسف حين أظهروا ما في قلوبهم من حقد وحسد، قال تعالى مخبرا عنهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فكان ثمرة ذلك تفكك الأسرة وتغره يوسف عدد السنين، وذلك كله بسبب الحسد والحقد. وقتل عثمان رضي الله عنه حسدا، قال أبو قلابة: ما قتلوا عثمان إلا حسدا، أي حسدوه على الخلافة فأحبوا أن يديلوها عنه. ومن ثمار الحسد أيضا هجر الإخوان بعضهم بعضا وإعراضهم عن بعض، وتكلم الإخوان في بعضهم بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهك فكر، وقد يصل ذلك إلى الإيذاء بالضرب وغيره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهجره ولا يحسده. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا وغيظا، مما أوتي المهاجرون. قال بعضهم: من مال الفيء، وقيل من الفضل والتقدم عليهم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا الجاه، والحسد يقع في هذا. عباد الله، يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود شيء: أولها غم لا ينقطع، ثانيها مصيبة لا يؤجر عليها، ثالثها مذمة لا يحمد بها، رابعها سخط الرب، وخامسها عدم التوفيق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب لا يحمل غشا ولا حسدا ولا حقدا على أحد من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير، إنك نعم المولى ونعم النصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا أظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود، فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فلا تتبع، يعني لا تتبع العثرات. وهذه الصورة، أي صورة الفلق، دالة على أن الله سبحانه خالق كل شر، وأمر نبيه أن يتعوذ من جميع الشرور، فقال جل وعلا: من شر ما خلق، وجعل خاتمة ذلك الحسد، تنبيها على عظمه وكثرة ضرره، والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أولها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، ثانيها أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: ربي لما قسمت هذه القسمة. ثالثها أنه ضاد الله بفعله، أي أنه فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل الله تبارك وتعالى. رابعه أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم، وهذا من الخذلان. خامسها أنه أعان عدوه إبليس، وقيل عباد الله الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: آكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين. ومما يروى عن الحسد والحاسدين قال بكر بن عبد الله: كان رجل يخشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسائه، أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيه إساءته. كان يردد هذا دائما حين يعمل على حذاء الملك. فحسده رجل على ذلك المقام، حسده رجل على ذلك المقام والكلام، فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر، يعني تخرج منه رائحة كريهة. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ كيف أثبت هذا؟ كيف أثبت هذا عليه؟ قال: تدعوه إليك، فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريحة البخل، الرائحة الكريهة. فقال الملك: انصرف حتى أنظر. فخرج الرجل من عند الملك ودعا ذلك الرجل الذي يقوم بحذاء الملك، فدعاه إلى منزله فأطعمه طعاما في هثوم. فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك، فقال كعادته: أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيه إساءته. فقال له الملك: ادن مني. فدنا منه ووضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثم. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا صدق، ما أرى فلانا إلا صدق. قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة، فكتب الرجل كتابا بخطه إلى عامل من عماله، كتب فيه: إذا أتاك حامل كتاب هذا فاذبحه واسلقه واحش جلده سجنا وابعث به إلي. فأخذ الرجل الكتاب وخرج وهو لا يدري ما الذي كتب في الكتاب، فلقيه الرجل الذي سعى به وأطعمه الثوم، فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي صلة، خط الملك لي صلة. فقال الحاسد: خبه لي. فقال: هو لك. قال: هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل، وقال العامل له: أتدري ماذا في الكتاب؟ قال: هبة لي. قال: في الكتاب أني أذبحك وأسلخك. فقال: إن الكتاب ليس لي، بل هو لفلان أعطاه إياه وأنا أخذته منه، فالله الله في أمري حتى تراجع الملك. فقال العامل: ليس لكتاب الملك مراجعة، ليس لكتاب الملك مراجعة. فذبحه وسلقه وحشى جلده سبنا وبعث به إلى الملك. ثم عاد الرجل كعادته إلى الملك وقال مثل قوله: أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيك إساءته. فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ قال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته. قال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر، يعني صاحب رائحة كريهة. قال: ما قلت ذلك. قال: فلما وضعت يدك على فيك حين دنوت مني؟ قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه. قال: صدق، ارجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته، ارجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما موقف المسلم عباد الله من حاسديه، فأولها يكظم غيظه ثم يعشو عن الناس ثم يجمع بين ما سبق، فإن الله يحب المحسنين. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فلا ترد الإساءة بالإساءة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وأن تدعو الله لك ولهم بتطهير القلوب وصفاء السر والسريرة، فذلك طبع المحسنين. قال الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكي نتخلص من الحسد لا بد من الإخلاص لله، لأن المخلص لله لا يحمل حسدا ولا غلا على المسلمين. كما يجب أن يرضى العبد عن ربه ويمتلئ قلبه بذكره. يقول ابن القيم: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كما يجب علينا تدبر القرآن، ففيه دواء وشفاء لما في الصدور، كما قال الذي نزل القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كما يجب علينا تذكر الحساب والعقاب الذي ينال من يؤذي المسلمين. كما يجب علينا الدعاء لأنفسنا ولإخواننا حتى تتطهر قلوبنا من النفاق والحسد. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن طهارة القلوب من أعظم الطهارات، ولقد سعى الإسلام إلى طهارة البدن وطهارة القلب، وطهارة القلب أولى من طهارة الأبدان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي أيامنا هذه انتشرت أمراض القلوب بين الناس من غل وحسد وغش وبغضاء، ولن يجتمع شمل هذه الأمة إلا إذا طهرت قلوبها وتماسكت فيما بينها البين. ولن يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اعطي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنما يجري لإخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان لا يخفى عليك يا رب العالمين. اللهم كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم انصر من نصرهم، اللهم اخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، الذين يذودون عن الأعراض والمقدسات. اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين من النصارى واليهود والشيوعيين والمنافقين ومن شايعهم وعاونهم. يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.